بقي ان بل اقوالهن من شروط العقد بها ان يكون معطوفها مفردا، فاذا كان جملة فلم تكون عاطفة، لا تكون عاطفة، وانما تكون حرف ابتداء يفيد الاضراب، يكون حرف ابتداء في هذه الحالة يفيد الاضراب. والاضراب المستفاد منها اما ان يكون ابطاليا واما ان يكون انتقاليا. نحن نقول من شروط العقد ببل ان يكون معطوفها ماذا؟ مفردا، ان يكون معطوفها مفردا. فاذا كان جملة هل تكون عاطفة؟ اذا كان ما بعدها جملة هل تكون عاطفة؟ لا تكون عاطفة، وانما تكون حرف ابتداء يفيد الاضراب، حرف ابتداء يفيد الاضراب. والاضراب المستفاد منها اما ان يكون ابطاليا، هذا الاضراب اما ان يكون ابطاليا، اي ابطال لكلام متقدم قاله بعض الناس مثلا كقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا، فقال الله سبحانه وتعالى ابطالا لكلامه المتقدم، بل عباد مكرمون، بل عباد ماذا؟ مكرمون. فعباد الخبر لم يصل الحروف تقديره، بل هم عباد ايش؟ مكرمون، ومكرمون صفة. فهذا الابطال ماذا يسمى؟ فهذا قصد الاضراب ماذا يسمى؟ اضراب ابطالي، لان بل اذا جاءت بعدها الجمل لا تكون عاطفه، وانما تكون حرف ابتداء يفيد الاضراب. والاضراب هذا اما ابطالي او ماذا؟ او انتقالي. فالاضراب هذا الذي تفيده بل اذا دخلت على الجمل اما ابطالي كما في الايه هذه وقال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. ماذا الاضراب هذا يفيد؟ اضراب ابطالي، اي ابطال ما تقدم من كلامهم، بل الله سبحانه وتعالى ما اتخذ ايش؟ ولدا، وانما هؤلاء عباد ايش؟ مكرمون. واضح؟ وايضا الايه التي مثل بها المؤلف الاخرى ان يقولون به جنه، بل جاءهم بالحق ان يقولون به جنه، هذا قولهم. ثم ابطل الله سبحانه وتعالى هذا القول فقال ايش؟ بل جاءهم بالحق ما به جنه، وانما جاء بماذا؟ بالحق. فهذا الابطال الذي يسمى فهذا الاضراب ماذا يسمى؟ اضراب ابطالي، اي ابطال لما تقدم من كلامهم. واضح؟ فقال اذا جاءت بعدها الجمل ليست بعاطفه، وانما هي حرف ابتداء يفيد الاضراب، والاضراب الذي يستفاد منها اما ابطالي واما ماذا؟ انتقالي. الابطالي كما سمعت يعني يبطل كلام سابق، وقال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد المكرمون، وايضا كذلك ان يقولون في الجنه بل جاءهم بالحق، فهذا اضراب ابطالي لما تقدم من كلامهم. والاضراب الانتقالي مثل عليهم الانتقال من شيء الى شيء ماذا؟ اخر، كما في الايه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياه الدنيا. فهنا الاضراب ايش؟ انتقالي، من شيء الى شيء ماذا؟ اخر. مع ايش يا اخوان؟ هل ابطال لما تقدم؟ لا، ما فيه ابطال يا اخوان لما تقدم الابطال، الاضراب الانتقالي ما فيه ابطال لما تقدم، وانما فيه انتقال من شيء الى شيء اخر. واضح؟ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياه الدنيا. فهذا الاضراب اضراب انتقالي من شيء الى شيء اخر، مع عدم ابطال ما تقدم، بخلاف الاضراب او بخلاف الاضراب نعم الابطالي فانه ابطال لما تقدم من الكلام. واضح؟ هذا هو، ان شاء الله يفهم هذا لاهميته ذكرناه، وهو سهل ليس بصح. فاذا جاءت بعد الجمله ليست بعاطفه، وانما حرف ابتداء يفيد الاضراب، والاضراب اما ابطالي واما ماذا؟ انتقالي. الاضراب الابطالي يكون فيه ايش؟ يكون فيه ابطال لما تقدم من كلام سابق، والاضراب الانتقالي فقط انتقال من شيء الى شيء اخر، مع عدم ايش؟ ابطال لما تقدم. واضح؟ هذا هو، يعني ينتقل من غرض الى غرض اخر، لا ندخل في الدرس الذي اردناه. قال رحمه الله تعالى ولكن للاستدراك، ايضا من حروف العطف، لكن خلافا ليونس فهي حرف عطف يفيد الاستدراك، ويسترط بالعطف بها ان يكون معطوفها مفردا كبل، ان يكون معطوفها مفردا كبل، وايضا كذلك ان تكون مسبوقه بنفي او نهي، ايضا يشترط ان تكون مسبوقه بنفي او نهي، هذا هو شرط العطف بلكن. الشرط الاول ان يكون معطوفها مفردا، والشرط الثاني ان تكون مسبوقه بنفي او ماذا؟ او نهي، بنفي او نهي. لا تحب القتال لكن ماذا؟ المستهجين. ما جاء عمر لكن زيد، لكن ماذا؟ زيد. واضح؟

ضربت زيدا، ضربت زيدا، واضح؟ فهنا الجملة الثانية ايش اعرابها؟ توكيد. الجملة الثانية توكيد. والاكثر يا اخواني اذا كان التوكيد بالجملة الاكثر اقترانها بالعاطف، هذا هو الاكثر. اذا كان التوكيد بالجملة فالاكثر ان تقترن هذه الجملة المؤكدة بعاطف، هذا هو الاكثر، كما سمعت في الآية المتقدمة كلا سيعلمون ثم كلا ايش سيعلمون. وايضا قوله اولى لك فاولى ثم اولى لك ايش فاولى، واضح؟ فإذا كان التوكيد بالجملة فالأكثر الاقتران بالعاطف، كما في الآية المتقدمة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وأيضا الآية الأخرى فأولى لك ثم أولى، أولى لك فأولى، طيب ثم أولى لك، الشاهد هو ثم أولى لك، جاء التوكيد لماذا؟ بالجملة. وأيضا بعضهم يذكر أن الفاء أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يقول أيضا فأولى هذه من التوكيد. طيب واضح؟ يقول هذا الكلام إذا كان التوكيد بالجملة فالأكثر ماذا؟ الاقتران بالعاطف، الأكثر اقتران بالعاطف كما في الآيتين اللتين ذكرناهما. وقد يحدث هذا العاطف، والله لا أغزون قريشا قالها ثلاثا، والله لا أغزون قريشا قالها ماذا؟ ثلاثا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، فهنا ترك إيه؟ ترك العاطف، هنا ترك العاطف، لكن الأكثر هو الإتيان به، الأكثر هو الإتيان به. وقد يترك كما في الحديث والله لا غزونا قريشا، والله لا غزونا قريشا، والله لا غزونا قريشا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. كيف؟ ايوه حرف بدل. الحمد لله انك رددت على نفسك. عندك يا اخي الاعراب، ضربت زيدا، ضربت زيدا، وهنا ايضا ترك العاطف، لكن هنا الترك واجب يا اخوان، لأنك لو أتيت به لا أوهم التكرار، وأنت ضربت زيد مرة واحدة، هنا تركه واجب العاطف، لأنك لو أتيت به لا حصل إيهام بأنك تكرر منك الضرب لمن؟ لزيد. والله تقول مثلا ضربت زيد ثم ضربت إيش زيد، لا حصل إيهام أن الضرب تكرر إيش منك وأنت ما ضربت إلا مرة واحدة. فهنا إذا كان يحصل إيهام في الإتيان بالعاطف يجب تركه، إذا حصل إيهام في الإتيان بالعاطف وجب تركه، كالمثال الذي ضربه المؤلف ضربت زيدا، ضربت زيدا، لأنك لو أتيت به لتوهم المستمع إيش أن الضرب تكرر منك وأنت ما ضربت إلا مرة إيش واحدة. فهنا في مثل هذا يقول المثال يجب ترك العاطف. ضربت فعل وفاعل وزيدا، وضربت زيدا الثانية أيضا نعم فعل وفاعل ومفعول، وهي توكيد الجملة المتقدمة. فالآن عندنا العاطف اللفظ يكون في الفعل ويكون في الاسم ويكون بماذا؟ بالحرف ويكون بالجملة، ويكون بالجملة، وهذه أشياء تحفظ إن شاء الله. نعم كان زائد على خلاف، نعم حتى قل ما وقال ما وكثر ما في خلاف، نعم كان زائد أحسن تذكروها. طيب في شيء يا اخوان في هذا لما سنقف هنا في شيء؟ الفعل موجود، ضربت زيدا، ضربت زيدا، توكيد بالجملة هنا، اكدت بالجملة الثانية جملة ضربت زيدا الثانية، توكيد بالجملة الاولى جائز ان تأتي بالكل، انك تؤكد بجملة ما تؤكد بفعل فقط، هذه فعل فقط ما يحتاج الى فاعل اذا كان التوكيد بفعل، لكن اذا كان التوكيد بجملة تحتاج الى فعل وفاعل، وكذلك الجملة الاسمية مبتدا وخبر، لأن التوكيد بالجملة إما أن تكون جملة إسمية أو جملة فعلية. الجملة الفعلية مثل هذا الذي ضربه المؤلف هنا، ضربت زيدا، ضربت زيدا. والجملة الإسمية مثل البيت، أيا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله على ذاك، لك الله، لك الله. فهنا التوكيد بجملة إسمية، فقوله الجملة يشمل الإسمية والفعلية، واضح؟ نعم. عند من؟ نعم ان شاء الله الى هنا السبت ما فيه درس، ثلاث ايام او اربع ايام ان شاء الله، اذا في درس اخبرنا. ان شاء الله تعالى ان شاء الله.